Thank you. Thank you.

لسه الارض شراجي جوا وجود. قول يا سيد الارض شراجي جوا وجود. سلاسل الذهب دي جبنا كمان. قل يا تجليات يا حبيبي تجليات. صدق الله العظيم.